موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين بإحسان يوم الدين. أما بعد، نستفتح 27، يعني نفتتح معكم المجلس 27 في القراءة والتعليق على كتاب تفسير التسهيل لعلوم التنزيل للإمام الجزري رحمه الله. وصلنا إلى الآية 142 من سورة الأعراف، القراءة مع الشيخ محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة. روي أن 30 هي شهر ذي القعدة، وأن 10 بعدها هي 10 الأول من ذي الحجة، وذلك تفصيل 40 المذكورة في البقرة. ميقات ربي أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور. أخلفني أي كن خليفتي على ذلك. وأنا مثل هذا دائما إحنا عندنا فيها قاعدة، يعني ما لم يكن فيه دليل صحيح أو ظاهر فيبقى على عمومة، يعني ما في شيء يثبت أنها هي شهر ذي الحجة أو ذي القعدة أو 10 منها، كل هذا لا دليل عليه صريح يعني. نعم. أخلفني أي كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي. قال ربي أرني. لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته فسألها كما قال الشاعر: وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. واستدل الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلا، وأنها لو كانت محالا لم يسألها موسى، فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل عليه. وتأول الزمخشري طالب موسى للرؤية بوجهين: أحدهما أنه إنما سأل ذلك تبكيتا لمن خرج معه من بني إسرائيل الذين طلبوا الرؤية فقالوا أرنا الله جهرة. طبعا بالنسبة للشاعرة هم يرون أن الله تعالى يرى، يعني ليس كالمعتزلة، المعتزلة ينفون الرؤية تماما. أما الشاعرة فيقولون يرى، لكن هم ينكرون العلو فيقولون يرى لا في جهة، يرى لا في جهة. فمن هنا خالفوا أهل السنة أنهم ليس في أصل الرؤية لكن في جهة الرؤية. الله تعالى يرى وهو في العلو سبحانه وتعالى جل في علاه. فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب في المنع فيتأدبوا. والآخر أن معنى أرني أنظر إليك، عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا. وكلا الوجهين بعيد والثاني أبعد وأضعف، فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له انظر إلى الجبل. الآية. قال لن تراني. قال مجاهد وغيره: إن الله قال لموسى لن تراني لأنك لا تطيق ذلك، ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد، فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت، وإن لم يطق الجبل فأحرى أن لا تطيق أنت. فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا لموسى. وقال قوم: المعنى سأتجلى لك على الجبل، وهو ضعيف يبطله قوله فلما تجلى ربه للجبل. فإذا تقرر هذا فقوله تعالى لن تراني نفي للرؤية، وليس فيه دليل على أنها محال. عفوا دكتور محمد الرابط عشان أبو عبد الله. فإنه إنما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤية لا استحالتها، ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان في الجواب زجر وإغلاظ، كما قال الله لنوح: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك، وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينكرها إلا مبتدع. طبعا الآيات في التصريح بالرؤية كثيرة جدا. بالمناسبة الأشعرية ردهم على المعتزلة قوي، دائما يعني بينهم وبينهم ردود قوية، ودائما انتصر الأشاعرة لقربهم إلى الحق يعني من المعتزلة. لكن دائما إذا وصلت قضية عند العلو مما ينكرها أيضا الأشاعرة تجد أنهم يفرون عن هذا المعنى أو يقعون في الخطأ كما وقع المعتزلة على أنفسهم. على كل حال الأشاعرة يثبتون رؤية كما قلت لكم لكن في غير جهة. ثم ذكر المؤلف أن صرح بقول رؤية الكتاب والسنة. طبعا السنة متواترة في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، بل النبي صلى الله عليه وسلم شبه تشبيه عجيب، يعني قال: هل تضامون في الشمس ضحى ليس دونها سحاب، هل تضارون في القمر ليس دونه سحاب، ليلة البدر، يعني يريهم أعظم ما يكون الشيء نظرا. وقال هكذا ترون الله، ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، هكذا يعني وضوح الرؤية. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، الرؤية بالمرئي، إن رؤية الله تعالى بهذا الوضوح وبهذا الصفاء. نعم. طبعا لماذا لم يره موسى؟ جاء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في الدنيا الله تعالى قدر لا يرى الله تعالى، لا يراه أحد يعني. فابن القيم رحمه الله فصل كذا في بدائع الفوائد أدلة إثبات الرؤية من قول موسى لن تراني، من قول الله تعالى موسى لن تراني، ذكرنا حوالي يمكن 10 أوجه تقريبا على ما أذكر في إثبات أن هذه الآية تدل على أصل إمكان الرؤية وليس على نفيها. رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، هذه تحدثنا عنها أظن كثيرا يعني، أنه يجوز يعني يجوز رؤية الله في المنام، وثبت هذا في عدة حديث، رأيت ربي في أحسن صورة، حديث مشهور. فرؤية الله تعالى في المنام جائز، لكن تحتاج أيضا إلى يعني إلى إثبات ويقين، وأنه الله وأنه لا يخالف ما جاء في الشرع إلى آخر. طيب يقول المؤلف: وبين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرؤية نزاع طويل، المعتزلة والخوارج. طيب في هذه القصة قال: وبين أهل السنة والمعتزلة في مسألة الرؤية نزاع طويل، وفي هذه القصة قصص كثيرة تركت لعدم صحته ولما فيه من الأقوال الفاسدة. طبعا في هنا مسألة مهمة ذكرها ابن عباس رضي الله عنه، قال: فلما تجلى ربه الجبل قال تجلى يعني من الحجاب مقدار رأس الأصبع، يعني كذا، يعني يقصد أن الله تعالى ما كشف من الحجاب إلا شيئا بسيطا جدا، فهذا الشيء البسيط الذي كشف خر لأجله الجبل، يعني الله تعالى ما تجلى كله، تجلى كشف الحجاب عن بعضه سبحانه وتعالى، حتى ابن عباس ذكر شيء بسيط يعني شيء بسيط. جعله دكا أي مدكوكا، فهو مصدر بمعنى مفعول، كقولك ضرب الأمير، ضرب الأمير، والدك والدق أخوان، وهو التفتت، وقرئ دكا بالمد والهمز أي أرضا دكا، قيل ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره، وقيل تفتت حتى صار غبارا، وقيل ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر، وخر موسى صعيقا أي مغشيا عليه. تبت إليك معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها، وأنا أول مؤمن أي أول قومه أو أول زمانه أو أول وجه أو على وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هو عموم يراد به الخصوص، فإن جميع الرسل قد شاركوا في الرسالة، واختلف هل كلم الله غيره من الرسل أم لا، والصحيح أنه كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، فخذ ما آتيتك. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يعني بمجموعهما، ولا الرسالة اصطفى الله تعالى موسى وغيره، لكن من مجموع الأمرين هو من خصائص موسى. طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء ثابت صحيح، لكن اختصاص موسى هو ديمومة التواصل بينه وبين الله تعالى مباشرة، يعني ما كان بينه وبين الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم لا، الأصل فيه الوحي إلا في ليلة الإسراء كلم الله مباشرة. نعم. فخذ ما آتيتك تأديبا أي اقنع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك. وكتبنا له في الألواح أي ألواح التوراة، وكانت 7، وقيل 10، وقيل 2، وقيل كانت من زمرد، وقيل من ياقوت، وقيل من خشب، من كل شيء عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم، وكذلك تفصيلا لكل شيء وموضع من كل شيء نصب على أنه مفعول، نصب على أنه مفعول كتبنا. عندك مشكلة؟ موضع كل شيء. أنا عندي أنا ضمتين. وموضع من كل شيء نصب. نصب على أنه مفعول كتبنا. أيوة بالضبط. وموعظة بدل منه. فخذها بقوة أي بجد وعزم، والضمير للتورية يأخذ بأحسنها أي فيها ما هو حسن وأحسن منه كالقصاص مع العفو. أيوة. سمعت التورية. التورية. أنت عندك التورية مكتوب؟ يمكن نسخة. لا التوراة أوضح. أوضح. يأخذ بأحسنها أي ما أي فيها ما هو حسن أحسن منه كالقصاص مع العفو وكذلك سائر المباحات مع المندوبات. سأريكم دار الفاسقين أي دار فرعون وقومه وهو مصر. والمعنى أريكم كيف أقفرت منهم لما هلكوا. وقيل منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم المتقدمة ليعتبروا بها. وقيل جهنم. وقرأ ابن عباس سأورثكم بالثاء المثلثة من الوراثة وهي على هذا المصدر لقوله وأورثناها بني إسرائيل. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض. الآيات يحتمل هنا أن يراد بها القرآن وغيره من الكتب أو العلامات والبراهين. والصرف يراد به صدهم عن فهمها وعن الإيمان بها عقوبة لهم على تكبرهم. وقيل الصرف منعهم من إبطالها. ولقاء الآخرة جاء عن سفيان قال سأحرم المتكبر فهم القرآن. وهذه يعني فائدة مهمة أي أن من أسباب حرمان فهم القرآن الكبر. فالكبر يصرف عن فهم القرآن. سأصرف عن آياتي الذين يتكبروا. نعم. ولقاء الآخرة يجوز أن يكون من إضافة المصدر المفعول به أي ولقاءهم الآخرة أو من إضافة المصدر إلى الظرف. واتخذ قوم موسى هم بنو إسرائيل من بعدها أي